والآن مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهو المجلس الرابع من سلسلة دروس هذه الدورة وهذه الفترة من هذه الدورة من شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فأرحب بالإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بعد أن قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وكذلك من الأدلة في قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. سبب دخولكم النار لم نكن من المصلين. فهذه من النصوص التي استدل بها القرآنية على كفر تارك الصلاة، وكذلك في قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة مربوطة بماذا؟ بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدل ذلك على أن ترك الصلاة قاطع لأخوة الدين، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من الإيمان بالكلية. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فجعل تحمية السبيل مربوطة بماذا؟ بإقام الصلاة، وهي شعار الإسلام الظاهر. وغيرها من النصوص، هناك نصوص صريحة في المسألة، وهي التي قال بها واعتمد عليها أهل الحديث والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منها حديث جابر أو حديث يزيد بن حبيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه نصوص واضحة وصريحة في تكفير تارك الصلاة بالكلية. للفقهاء كلام في هذه المسألة. الفقهاء المتأخرون الأئمة الثلاثة وغيرهم قالوا بأن تارك الصلاة يقتل، أجمعوا على قتله، لكنهم اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا أو يقتل كفرا، وإلا فهم مجمعون على قتله، لكن هل يقتل حدا أم كفرا بناء على الخلاف في هذه المسألة. فالذين قالوا بأنه لا يكفر بترك الصلاة قالوا بأنه يقتل حتى، والذين قالوا بأنه يكفر بترك الصلاة قالوا بأنه يقتل ردة، لأنه خرج من الإسلام. يستدلون على ذلك أيضا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم على قتال مانع الزكاة، وهي مسألة دون الصلاة، فدل ذلك على قتال وقتل من ترك الصلاة. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن منابذة الأئمة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم المعيار في ذلك إقام الصلاة، قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. معنى ذلك أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم ينابذون بالسيف، ينابذون بالسيف. هنا يقول: من ترك الصلاة فقد كفر. وقلنا إن هذه المسألة مبنية على ما قبلها. قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق كما تقدم قبل قليل. قال: وقد أحل الله قتله، يعني هذا إجماع على قتل تارك الصلاة، سواء كان ذلك يعني كفرا وردة أو حدا كما تقدم. نعم. كترتيبهم في الخلافة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم للخلافة، كلهم للخلافة، يصلح للخلافة السابقة عندي في النسخة، وكلهم إمام. قال: ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نشأت. أولا يلاحظ أنه ذكر الخلفاء الثلاثة وسكت عن علي رضي الله تعالى، ثم بعد الثلاثة ذكر أصحاب الشورى وبدأ بعلي رضي الله تعالى. قال مبينا ما هو دليل في تأصيل هذا الأصل من أصول السنة، قال: نذهب أو يذهب على خلاف نسخ في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب المتوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. أولا هذا الدليل الذي أشار إليه وبنى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث صحيح رواه البخاري وغيره بألفاظ متعددة من ألفاظ البخاري: كنا نخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فخيروا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت. وفي رواية عند البخاري أيضا: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهناك دليل آخر على هذه المسألة، وهو حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسفينة هذا مولى وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي سفينة، قيل إنه سمي سفينة لأن ما شاء الله يعني آتاه الله بسطة في الجسم، فكان يحمل الأثقال كثيرة كما تحمل السفينة فسمي بهذا الاسم. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك، الخلافة 30 عاما ثم يكون الملك. يقول سفينة: أمسك، يعني عد معي، خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فهذه 30 سنة. دل على أن 30 سنة هذه هي الخلافة الراشدة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من بعدها فهي خلافة لكنها ليست على منهج النبوة، ليست خلافة كاملة، ليست خلافة راشدة، وإنما هي فيها شيء من الملك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الملوك وأول الملوك في الإسلام هو معاوية رضي الله تعالى عنه، والسبب في ذلك أنه أخذ الخلافة بغير اختيار أو عهد ممن قبله رضي الله تعالى عنه وأرضى، ثم يكون الملك. وأيضا الحديث الآخر الذي كان تكون فيكم الخلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا، إلى آخر الحديث الذي ورد في هذه المسألة. هذا أول. الأمر الثاني، إجماع الصحابة وأهل السنة قاطبة على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وهذه لا خلاف بين أحد من أهل السنة، لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، وليس هناك أحد يقدم علي رضي الله تعالى عنه فضلا عن غيره على الشيخين، بل حتى علي رضي الله تعالى عنه كان يقدم الشيخين، ونصوص في ذلك كثيرة جدا، منها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وللأسف نحن مضطرون إلى أن نتحدث في مثل هذا الموضوع لانتشار الرفض في زماننا وكثرة شبهاتهم وادعاءاتهم الباطلة وتشويشهم على أبناء المسلمين وغزوهم لنا في عقل دارنا وللأسف. ففي البخاري يقول محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، وإنما سمي محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه وهي من سبي بني حنيفة، يقول: قلت لأبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم أي؟ قال: ثم عمر. قلت: فخشيت أن يقول عثمان. فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين رضي الله تعالى عنه. وهذا من تواضع رضي الله تعالى عنه. لكن الشاهد في ذلك أنه قدم أبا بكر وعمر، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد حتى وصل به بعد توليه الخلافة الراشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن يتوعد كل من أتي به يقدم على الشيخين أن يقيم عليه حد المبتري 80 جلدة 80 صوفا، فأصبح هذا الأمر مسلم عند الجميع لا خلاف في ذلك. إنما اختلفوا في التقديم بين علي وعثمان، فهناك طائفة من أهل الكوفة كانوا يرون فضل علي على عثمان رضي الله تعالى، وبعضهم يقول: نفضل نفاضل بين الشيخين ونحب الشيخين ولا نفاضل بينهما، بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. و فمسألة المفاضلة بين علي وعثمان هي دون ذلك، دون مسألة المفاضلة بين الشيخين وبين من جاء من بعدهم. لكن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، وفي هذا يقول عبد الرحمن بن عوف لما فوض إليه تقديم الاختيار بين الاثنين في الخلافة، يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم، لما أسند إليه أن يختار أحد الشيخين فكان يستشير، يعني يمكن أن نقول يجمع الأصوات، يستشير الصحابة المهاجرين والأنصار وجميع الصحابة رضي الله تعالى عليهم في التفضيل بين عثمان وبين علي رضي الله تعالى عنه. يقول ثم قال بعد هذا التصويت وبعد هذا الاجتهاد وبعد هذا السهر، قال: ثم إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، يعني جمهورهم يقدمون عثمان على علي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي في الخلافة، على تقديم عثمان على علي في الخلافة. ولما سأل رجل ابن المبارك عن تقديم عثمان على علي أيهما أفضل، قال ابن المبارك رحمه الله: قد كفانا ذلك عبد الرحمن بن عوف، قد كفانا ذلك عبد الرحمن بن عوف، قال: وسهر الليالي واجتهد وجمع الأصوات من الصحابة والمهاجرين والأنصار الموجودين في ذلك الوقت وهم قيام الأمة، فلم يرى أحدا يعدل بعثمان فبايعه وبايعه علي رضي الله تعالى عنه، أقره بهذا الاختيار رضي الله تعالى عن الجميع. يمكن أن يفهم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال ثم عثمان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، أنه سكت عن علي. فهل يعني ذلك أنه لا يرى الترضيع بعلي رضي الله تعالى عنه؟ لا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيوب والدارقطني يقول من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. والسلف فإن كان بعضهم يرى كما قلنا التوقيف أو التوقف على ذكر عثمان ومنهم الإمام أحمد كما ذكرنا هنا، فإنهم لا يقدمون على علي أحدا، لا يقدمون على علي أحدا بعد الثلاثة. قال أحمد، وهذا نفي ما قد يظن ويفهم من هذه العبارة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أحد، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. وطيب قد يقال لماذا لم يكن عليا في الثلاثة بعد الثلاثة؟ هذا من شدة تحريهم ودقتهم في الاستمساك بالنص، والنص هو ما ذكره هنا واستدل به وهو حديث ابن عمر، كنا نخير أو كنا نعد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب متواضعون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فقال بمثل ما جاء به النص مع أنه لا يرى أن هناك أحدا أفضل من علي بعد هؤلاء الثلاثة، ولذلك نص على أن من لم يربع بعلي فهو ضال، فهو أضل من حمار أهله. ولذلك تعرفون الناس تتتبع السقطات والعبارات التي قد تفهم على غير خلافها، اتهموا الإمام أحمد رحمه الله تعالى بمثل هذه العبارة وقالوا أن فيه شيء من يعني عدم الاهتمام بعلي في كلمة النص أو غير ذلك من الأمور. فورد عنه رحمه الله تعالى أنه كذب من نسبه إلى التوقف عند عثمان، فقال في رواية الحمصي عنه رحمه الله تعالى قال خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول الحمصي الراوي عنه فقلت له يا أبا عبد الله يقولون إنك وقفت على عثمان كما ذكر ذلك، إنك وقفت على عثمان، فقال كذبوا والله عليه، كذبوا والله عليه، إنما حدثتهم بحديث ابن عمر وذكر الحديث. قال ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد، النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر ذكر الثلاثة وسكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تخايروا بعد هؤلاء، فلماذا لا نربع بعلي رضي الله تعالى عنه؟ قال ليس لأحد في ذلك حجة، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي، وهذا كلام الإمام أحمد، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر، فهو على غير السنة يا أبا جعفر. نعم. يقول ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. يشير هنا إلى طبقات الصحابة رضي الله تعالى عليهم لتفاوتهم في الفضل، لتفاوتهم في الفضل. لكن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة نستكمل الحديث السابق في أن هناك من أهل السنة من يخمس بالخلفاء الراشدين ويقول إن هناك خامس للخلفاء الراشدين، ولكن من هو هذا الخامس إن كان ثمة خامس؟ فمنهم من يقول بأنه عمر بن عبد العزيز الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يعني أهل السنة اختلفوا. فهناك من يقول بأن هناك خامس للخلفاء الراشدين واختلفوا في هذا الخامس منه، فمنهم من جعله عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن سفيان الثوري، وروي أيضا عن الشافعي، ومنهم من جعله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مدة خلافته الستة أشهر التي تولى فيها الخلافة، ثم بعد ذلك تنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، وهذه من أجل مناقبه التي أدنى بها عليه جده صلى الله عليه وسلم، وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين متقابلتين من المسلمين، وكذلك كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتنازل طوعا ابتغاء ما عند الله عز وجل في حق دماء المسلمين عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى. فمنهم من قال بأنه الحسن، ومنهم من قال بأنه عمر بن عبد العزيز. والصحيح في ذلك أن إن كان ثمة خامس فهو الحسن بن علي رضي الله تعالى، ثم لو لم يكن الحسن فهو معاوية، ومعاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحبة لا يعدلها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، فكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي بين يديه، وإنما اشتهر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأنه أتى بعد سنوات من الظلم والعسر، فرفع المظالم ورد الأمانات لأهلها. أما معاوية رضي الله تعالى عنه فجاء بعد من؟ بعد أولئك القمم من الخلفاء الأربعة الراشدين، فلم يظهر تميز على غيره رضي الله تعالى عنه. نعم، ومع ذلك فكان له من حسن السياسة والعدل في الرعية المعاوية رضي الله تعالى عنه ما لا ينكره إلا معاند وجاحد. وقد روى الأكرم بسنده يقول: كنا عند الأعمش فذكروا عمر ابن عبد العزيز وعدله، فقال الأعمش: فكيف لو أدركتم معاوية؟ فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه، لأنه كان يتميز في الحلم. قالوا: في حلمه. قال: لا، بل في عدله، بل في عدله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن أفضل ملوك هذه الأمة معاوية رضي الله تعالى عنه. وقد روي عنه أحاديث، روي أحاديث في فضله في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث متفق عليه. وفي رواية قال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. كان معاوية أفضل من 600 من أمثال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عن الجميع واحد. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أخر ذهبا ما بلغ كل أحدهم ولا مسلم. يعني مسألة الخامس الخلفاء الراشدين إن كان ثمة خامس فهو الحسن بن علي. يدل على ذلك حديث سفينة الذي ذكرناه قبل قليل حينما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون المرشد. عد المؤرخون مدة خلافة الحسن في هذه 30 سنة لأن 6 أشهر هذه داخلة في 30 سنة والمسألة يعني يسيرة، لكن المقصود أن الصحابة والله تعالى عليهم أو صحبة لا يعدلها شيء ولا يقدم على الصحابة أحد دونهم مهما كان من فضله وعدله ويعني ورائه كعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم. يقول معذرة طولنا شوية يقول ثم بعد أصحاب الشورى أهل البدر، يعني هذه طبقات الصحابة ظلوا من الخلفاء 3 أو إن شئت فقل 4 يليهم أصحاب الشورى، أفضل أصحاب الشورى علي، يليهم أهل بدر من المهاجرين، ثم يليهم أهل بدر من الأنصار، ثم يليهم من أسلم قبل الفتح، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه حجر يلقم كل رافض يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، قال وكلا وعد الله الحسنى، كل الصحابة وعدهم الله الحسنى الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، وهذه من أكبر الأدلة على عدالة الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليه. ووعد الله لا يخلف، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. يقول ثم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، فكلما تقدم بالصحابة أو بالطبقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل وأعلى منزلة ودرجة. نعم. يقول ثم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وغيرها من الآيات في قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، دليل على ماذا؟ مثل وكلا وعد الله الحسنى هنا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وغيرها من الآيات الكثيرة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، كثيرا ما كان يرفع رأسه إلى السماء فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الله صلى الله عليه وسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. ولذلك يعني ذكر العلم فضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومنزلتهم، فمحبة الصحابة رضي الله تعالى عليهم وتوقيرهم والدعاء لهم والترضي عنهم والتحذير من سبهم وطعنهم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دونوه في كتبهم وضمنوه عقائدهم وتواصوا به فيما بينهم، كيف لا وهم حملة الدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله تعالى لصفة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذين رأوه وآمنوا به وآذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فمحبتهم والذئب عن أعراضهم دين وإيمان، والطعن فيهم والنيل منهم كفر ونفاق، بل هو طعن في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، لأنهم هم الناقلون لهما، فالقدح فيهم يؤدي إلى القدح في الكتاب والسنة. اللهم صل. يقول الإمام أحمد: ما تنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينطوي على بلية وله خبيئة سوء، وله خبيئة سوء إذا قصد إن قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على الرافضة مع أنه دينهم، لكن للأسف أن هناك من يسمون بالعصرانيين، ومن يسمون بالليبراليين العلمانيين وبالحداثيين، من يتطاولون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة قبح وفساد قوية وعداء للإسلام واحد، هذه علامة واحد. فوالله لا يكون بغض أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنفاق في قلبه قل أو كثر. ويقول أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. خلاص علامة، خلاص حكم على نفسه، فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا على القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء شهودنا، هؤلاء هم الشهود، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. فإذا كانوا كفرة أو فسقة أو منافقين أو كما يصفونهم أنهم يعني غيرهم يتصارعون ويتقاتلون ويحقون الدسائس للتسلط وأخذ زمام السلطة وتولي على رقاب الناس، صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا طعنا في الصحابة بعض المسألة إذا طعنا في الصحابة طعنا في الكتاب والسنة طعنا في الدين، لا لم يبقى هناك دين في البدء. الله المستعان. نعم. والسمع وطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر يعني منهم الفاجر لأنهم ليسوا سواء، فمنهم بررة أتقياء عدول ومنهم دون ذلك، ولكن مع ذلك فإن من أصول السنة السمع والطاعة لهم لما في ذلك من المصالح المترتبة لإصلاح حال المسلمين، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث مخرج في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إنما السمع والطاعة في الأمور المباحة، الأمور التي ينبني عليها صلاح المسلمين، فلا يصلح حال المسلمين إلا بإمام وأمير يقود المسلمين، ولا يصلح حال الحال إلا بطاعة ذلك الإمام في مصلحة المسلمين. فلذلك جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين في غير معصية، ولذلك جاء التقييد في غير معصية. نعم. وأيضا جاء في حديث سلمة بن يزيد الجعفي قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يأخذون حقهم منا لكنهم يمنعون حقوقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الثانية ثم الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجل لا يلح على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة، لأن هذا ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا، إن قصروا وأخطأوا وظلموا وجاروا فهم مسؤولون عن ذلك، محاسبون عنه أمام الله عز وجل، وخطأهم لا يكون جريرة وذريعة لأن نخطئ نحن فنقول: إن أعطونا حقنا أعطيناهم حقهم وإن منعوا منعنا، لا لا، لكن عليهم ما حملوا علينا ما حملنا، نعطيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي لنا إذا قصر فيه. بهذه تستقيم الحياة ويصلح حال المسلمين. قال امتدادا لهذه المسألة قال: نعم، يبين مدى يعني المصلحة المترتبة على طاعة الأئمة، لأنه لو حصل شغب ومخالفة للأئمة لتوقف الجهاد، الجهاد شعيرة من أعظم شعائر الدين، فلا يتوقف الجهاد لجور جائر أو اعتداء، وإنما هو ماض مع كل من قام بالجهاد سواء كان عدلا أو ظالما. قال: والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. لماذا؟ لأن بعض الخوارج وبعض المبتدعة قالوا: لا، لا نجاهد إلا مع الإمام العدل، ولا يعني يقيم الحدود إلا الإمام العدل، ولا إلى غير ذلك من الأمور. وبهذا لا يمكن أن تستقيم الحياة كما أسلف. استسمحكم عذرا نأخذ جزءا من الوقت أولى من أن نأخذ يوما آخرا وأرفق بكم إن شاء الله ولا نغير. فشاهدوا أن هذه من الأمور التي هي من شعائر الدين: الجهاد، قسمة الفيل، إقامة الجمعة والجماعات والصلاة، إقامة الحدود. لا نقول بأنه لا تكون إلا مع إمام عادل، وإنما مع الإمام سواء كان عادلا أو غير عادل، لأن المصلحة مترتبة على ذلك للمسلمين. نعم. دفع الصدقات إليه، والمراد بالصدقات من الزكوات، فهي تدفع له. وهذه المسألة فيها تفصيل. المراد بالصدقات هنا كما قلنا هي الزكاة، والأموال قسمها العلماء إلى ضربين: أموال ظاهرة كالمواشي والحبوب والزروع والثمار وغيرها، فهذه تدفع، الأصل فيها أن تدفع العمال. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، فالأصل أن تدفع للإمام. نعم. وكما أخذ أبو بكر الصدقة والزكاة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل عليها، وقاتل معه الصحابة وأجمعوا على ذلك رضي الله تعالى عليه، دل ذلك على أن هذه الأموال الظاهرة أنها حق من حقوق الإمام إذا طلبها، ويتأكد هذا كما قلت إذا طلبها، وتجزئ عمن أخذت منه وإن كان غير عاجز. ما دام أخذ الإمام طلبها الإمام وأعطي إياها فقد برئت ذمة المعطي. أما الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة هي من الأموال التي غير ظاهرة، فلم يظهر خلاف في أنه لو طلبها، في أنها لو دفعت الإمام لكان ذلك جائزا، لو دفعت الإمام لأجزأت حتى وإن لم يكن عدلا. لكن هل يجب عليه أخذها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. قالوا الحنفية والشافعية قالوا الأصل في ذلك أن تفوض لأرباب الأموال، أن يخرجوها هم وينفقونها على حسب ما يرون من مستحقيها. لكن خلاصة المسألة حتى لا نطيل، نقول الأئمة على ضربين، الأئمة على ضربين، نتحدث عن أئمة المسلمين فعلا، إما عدل عدول وإما غير عدول. فالعدول إذا طلبوا الأموال زكاة الأموال الظاهرة أو الباطنة فإنها تدفع له، فإنها تدفع له. غير العدول إن طلبوها فإنها تجزي وتدفع له، إذا لم يطلبوها فالأولى أن ينفقها الإنسان على حسب ما يراه من مستحقها، لكن إن طلبوها فإنها حق من حقوقهم وتدفع إليهم. والأصل في ذلك، لا نتكلم قرار ولن ندخل في تفصيلات الفقهية في هذه المسألة، الأصل في ذلك حديث جرير قال: جاء ناس من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم حديث صحيح، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أناسا من المصدقين، يعني الذين يأخذون الزكوات، يأتوننا فيظلموننا، يزيدون علينا ويظلموننا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرضوا مصدق، أرضوا مصدق، يعني أعطوهم ما طلبوا. يفسر هذا حديث الآخر هو حديث أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، إذا جاني المزكي وأعطيت الزكاة، هل أكون برئت ذمتي من هذه أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، ولك أجرها وإثمها على من بدلها. لو يعني ما أنفقوها على وجهها الشرعي فأنت لا تأثم في ذلك، فإثمها على من بدلها. نعم. حاول نختصر شوي. الصدقة ذكر هنا الصلاة خلف الأئمة، كان الأئمة هم الذين يأمون الناس في صلاة العامة الجمعة والأعياد ونحو ذلك، فيقول إن السنة أن يصلي معهم، أن يصلي معهم ركعتين. لأن بعض المبتدعة يقول لا نصلي إلا من نعلم عدالته، فلذلك يصلون الجمعة ظهرا أربع ركعات، فنقع على ركعتين هنا. قال ويجب أن ندين بأنها صلاة صحيحة وتامة ولا فيها شيء، ولا يحق بذلك إلا إنسان في قلبه صاحب بدعة. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو وكذلك أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما كما هو، سفاكا للدماء كما هو معروف، ومع ذلك لم يتورع الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذين أدركوا من أن يصلوا خلفه. دل ذلك على أن هذه السنة، وهم أحرص الناس على السنة وتطبيقها. في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصلى عبد الله بن مسعود كما يذكر خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاذ، كان يشرب الخمر، فصلى بهم الصبح أربعا، فقال أزيدكم؟ لا ما يكفي. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. طبعا هنا يذكر هذه الحادثة لبيان حرص الصحابة على الصلاة خلف الأئمة، وإن كانوا يعني ليسوا عدولا، لكن من المعلوم المقطوع به أنه لا يجوز التعمد في زيادة الصلاة، تبقى الصلاة إذا تعمد الإنسان الزيادة فيها. فمثل هذه الحالة يعني لو صلى أربع، الإمام حتى لو سهى صلى الفجر ثلاث أو أربع، وعلمنا بأن هذه زائدة لا يجوز لنا أن نتابعه في ذلك، ولو تابعناه لبطلت صلاته. فمقصود أن هذه القصة والحادثة التاريخية تذكر لبيان شدة المتابعة للأئمة من أجل أن لا يخرج الإنسان عن الجماعة ويفرق الجمع، وإلا فإنه لا يجوز متابعة الإمام إذا علم يقينا بأنه قد زاد عن الفرض. ومن زاد متعمدا فصلاته باطلة، لأنه يعني لا بد أن نذكر هذه مع هذه. ولذلك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه يقول إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءته. ما دام الأئمة يصلون صل معهم، شجعهم، هذا أمر طيب، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا لا، فاجتنب إساءته. نعم. يشير إلى يعني الأحوال التي يكون بها يعني انعقاد الإمامة، فإما أن تكون برضا أهل الحل والعقل ورضا المسلمين كما كان في عهد الخلفاء خلافة النبوة، وقد يكون بالتغلب كما حصل في عهد عثمان عهد معاوية رضي الله تعالى عنه. فكلتا الحالتين بالرضا أو بالغلبة فإنه تجب للإمام الطاعة في هذه الحالة. ولذلك جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات موتة جاهلية. وهذا من أجل مصلحة المسلمين، عدم شق الطاعة، شق الصف، وتفريق الأمة. نعم، لأنه كما سيأتي في العبارة التي نعم، وهذه أيضا جاءت في النصوص كما في صحيح مسلم أيضا من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونهم. طبعا اللعن هنا مراد الدعاء عليه وليس الدعاء عليه. نعم قال وتصلون عليهم ويصلون عليكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني نخرج عليهم قاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى قال لا ما قالوكم بكتاب الله، ما قادوكم بكتاب الله. وفي الرواية الثالثة قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه ظاهرا جليا لا خفاء. هذه الأمور الثلاثة التي تجيز للإنسان عدم الطاعة للإمام في مثل هذه الحالة إذا لم يقوم فيه بالصلاة ولم يختم فيهم بكتاب الله، وإذا أظهروا كفرا بواحا. دون هذه كلها فإنه لا يجوز الخروج على الإمام، لا يحل قتاله ولا الخروج عليه. وسبب في ذلك أن الخروج على الإمام يترتب عليه من المفاسد أعظم من المصالح المرجوة، لأن بعض الناس قد يخرج بنية الأمر بالمعروف والنهي عنه. فهذا التاريخ كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، يعني يترتب على ذلك سفك دماء وإخافة السبل، ويحصل في ذلك من الفاسد دماء ما لا يحصل. فلذلك جاء التوجيه النبوي عند يعني ظهور المعاصي وغير ذلك، قال الأمر بالصبر حتى يستريح مؤمن أو يستراح من فاجر. يستريح مؤمن يلقى ربه ويفارق هذه الدنيا فيه ما فيها من هذا، أو يستراح من فاجر فإن له نهاية مهما كان، حتى يستريح مؤمن أو يستراح من فاجر. ولذلك فإن مصلحة المسلمين تقتضي الصبر عليهم مع ما عندهم من أخطاء وغير ذلك من الأمور. ولذلك قالوا فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا ويهدم مصرا. نعم وقطاع الطريق وغيرهم، ما هو الحكم في هذه المسألة؟ طبعا الأصل في ذلك قتالهم جائز، الأصل في ذلك أن يقاتل الإنسان يدافع عن ماله ونفسه وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فللإنسان أن يقاتل عن حقه ولذلك قال وقتال النصوص والخوارج بعض طرق ونحوهم جائز. نعم قال إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، أن يقاتل قال ويدفع عنه عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثاره، يعني ما دام ما استطاعوا أن يأخذوا من شيء أو نحو ذلك ما يلحق بهم ويتبع أثارهم ويقتله. قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين هم الذين يتتبعونهم ويقبضون عليهم ويقيمون عليهم ما يردعهم من إخافة الطريق. قال إنما له أن يدفع عن نفسه بمقامه ذلك، يدفع عن نفسه وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، يعني يأخذ أقرب الوسائل في دفع صائلهم من غير إجهاز عليه وقتله، لكن إذا كان لا يمكن دفعه إلا بقتله فله أن يقتله، فله أن يقتله، لكن إذا كان هناك وسيلة دون القتل فإنه يأخذ الأدنى فالأدنى. قال وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه بدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، يعني استاهل، يعني عبارة المصنف رحمه الله تعالى يقول فأبعد الله المقتول، يعني أخذ جزاء. قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله، بقتاله أي بمدافعته ولم يؤمر بقتله، يعني إلا عاد إذا بلغت يعني بلغ صعيد الزبا، يعني ما فيه إلا أن يقتلني أو أقتل فله في هذه الحال أن يقتله. نعم قال ولا اتباع ولا يجز عليه إن صرع أو كان جريحا، لو يعني صار فيه إصابة أو نحو ذلك ما يجيه كمل الباقي. نعم وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، يعني أوثقه واستأسره ليس له أن يقتله، ولا يقيم على الحد، لا هذا قاطع طريق أنا أقيم على الحد، لا، لأن إقامة الحدود إنما هي للولاة للسلطان. نعم إنما عليه، لكن يرفع أمره إلى من ولاه الله الأمر فيحكم فيه القضاء الشرعي بما يرى. نعم لا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، لكن نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. ولذلك كما ذكر وبوب البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يقال فلان شهيد، يعني رأينا أنه قتل في سبيل الله يعني ونحو ذلك فلا نحكم له بالشهادة، لأن الحكم له بالشهادة حكم له ليش بالجنة، وإن كنا نرجو له الشهادة لا يقال فلان شهيد. واستدل على ذلك بقصة ذلك الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبدى وأبلى بلاء حسنا حتى يعني لفت ذلك أنظار الصحابة وأثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، ظاهر أنه مقاتل مقبل غير مدبر في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال أحدهم يعني تتبع أمره فرأى أنه لما أصابته سهام الجراح لم يتحملها فأجهز على نفسه ووضع الرمح على يعني كبده وقتل نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك من رأينا منه أنه قد أظهر عملا صالحا فإنا نرجو له الخير ولا نحكم له مهما بلغ، لأن الله سبحانه وتعالى هو أدرى وأعلم بالخطايا، ومن أظهر خلاف ذلك فإننا نخاف عليه ولا نقنقه من رحمة الله ولا نقول إنه من أهل النار ما دام من أهل القبلة، لكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، لكن لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، هذا معنى كلام المصنف عليه. نعم Thank you. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أربع حالات للناس، وهناك من يلقى الله بذنب قد تاب منه وأقلع، يعني أسرف على نفسه ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل ولا خير، وآخر أذنب ذنبا فأقيم عليه، والثالث من لقيه مصرا غير تائب أذنب ذنبا ولم يتب ولم يقم عليه الحد ولقي الله، والرابع لقي الله على غير الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله حسن الختام. فالأول من لقي الله بذنب يجب له النار، يعني ذنب توعد الله على صاحبه بالنار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، هذا يتوب الله سبحانه وتعالى. من أقيم عليه الحد فهو كفارة له كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له غفر له، لكن إن كان من أهل التوحيد فمآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار. من لقيه وهو كافر عذبه ولم يعقب له، صلى الله عليه وسلم. هذه الأربع الحالات. لكن هنا أيضا إشارة إلى موانع الوعيد، وهناك بعض الأمور التي تمنع إيقاع الوعيد على العبد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اثنين من هذه الموانع. أولهما التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها وتمنع الوعيد، والثانية إقامة الحج، الثانية إقامة الحج، وهذه هاتان اثنتان من عدة أمور وهي من مسقطات العقوبة وموانع الوعيد، منها أربع في الدنيا تكون سببا في أن لا يترتب على العبد الوعيد المترتب على ذلك الذنب. اقترف العبد ذنبا عليه من الله وعيد، قد لا يتحقق هذا الوعيد لأسباب موانع تمنع هذا الوعيد. هذه الموانع منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في البرزخ ومنها ما هو في الآخرة. ما هي هذه الموانع؟ نسأل الله أن يمنعنا وإياكم من كل سوء ومحروم. الأربع الموانع في الدنيا أولها التوبة والاستغفار، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذه للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. وثانيهما الحدود وسيأتي الكلام عليه، وثالثهما الحسنات الماحية كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الموانع، ورابعتها المصائب المكفرة، ما يصيب الإنسان من مصائب في الدنيا فهي كفارة تكفر عنه العقوبات المترتبة عليه، هذه في الدنيا. في البرزخ صلاة أهل الإيمان عليه ودعاءهم له، يشفع له أربعين أو يشفع له من صلى عليه ويدعو له، قد يصلي عليك عبدا صالحا فيقبل الله شفاعته فتكون سببا لنجاتك من عذاب الله. والأمر الثاني عذاب القبر وفتنته، فبعض الذنوب تعجل عقوبتها في القبر فيلقى الله أبيض الصحائف. وثالثتها ما يهدى إليه من الأعمال الصالحة مثل صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو غير ذلك من الأمور التي تلحقه في قبره، فيزداد الرصيد حسنات لا يدري من أين، لكنها من أعمال صالحة ادخر وخبيئة وعمل بقي جارية له، فيرفع الله به درجاته ويمحو بها سيئاته وهو لا يشعره في قبله. وهناك ثلاث في يوم القيامة، شدة الموقف وأقواله والقصاص بعد الصراط على القنطرة، يقتص مظالم بين الناس قبل دخول الجنة، نعم، وأيضا شفاعة الشافعين أفضلهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا. ها؟ كم من إنسان يستحق العقوبة ويستحق النار ف فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويرحمه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة الشافعي من الملائكة ومن المؤمنين ومن الشهداء. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وهذا من فضل الله عز وجل. والأفراط الذين يقدمهم بين يدي الله ويصبر ويحتسب، هؤلاء شفعاء له يوم القيامة. شفاعة الشافعين وآخرها أجلها وأعظمها رحمة أرحم الراحمين سبحانه، أن الله يعفو ويتوب ويتجاوز ويغفر ويمحو عن أناس استحقوا النار بعد هذه الأمور الأربع أو الأمور الكثيرة. يعني لم يبقى إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والخشية والله، أن نلقى الله سبحانه وتعالى بذنوب تحول بيننا وبين هذه المسقطات للعقوبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا. قال: ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد أو حد ذلك الذنب الدنيا فهو كفارة له. وهذه مسألة لا نطيل فيها. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارات أم لا، لكن هذا حديث لا يصح، لأنه من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصل كما أعلمه بذلك البخاري رحمه الله تعالى. لكن جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، حديث عبادة الصامت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، إلى آخر بيعة النساء كما يسمونها. قال إلى أن قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، فعوقب به فهو كفارة له. قالوا: إذا أقيم الحد فهو كفارة له وإن لم يقم، وإن لم يقم. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن كان لا أقيم عليه الحد ولم يتب فهو تحت المشيئة، هو من الصنف الثالث الذين ذكره من الصنف رحمه الله. وجاء في لفظ لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له. نعم. نعم، الرجل نص عليه، لأنه يعني جاء في بعض الروايات أن صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيأتي أناس يكذبون بشرائع منها الرجل، ولذلك نص علماء السنة على هذه المسألة في عقائده. وقد جاء من حديث ابن عباس قال عمر رضي الله تعالى عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجل، وهذا حسن الخوارج قديما وحاصل الآن من بعض الناس الذين يقولون هذه الحدود فيها قسوة وفيها وحشية وتتنافى مع حقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور. نعم، كما أخبر، يكذبون بالرجل ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر، وهذه كلها حصلت من المعتزلة والخوارج وغيرهم، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وهذه المسائل كلها يكذب بها من يسمون بالعقلانيين المعتزلة ومن بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأنيس رجل من أصحابه، لذلك الرجل الذي ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا، على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، فأقيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. كلام على الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولا يطعن فيهم ويسبهم أو ينتقص منهم إلا شخص منافق في قلبه نفاق. نعم. ولذلك ذكر النفاق بعدها مباشرة. نعم. إلى الكفر المخرج من الملة، فما هو الموقف منها؟ للعلماء من مواقف النصوص الوعيد هذه مواقف عدة، منها ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به الأوزاعي، ما ذكر الأصبهاني في الحجة، يقول إن الأوزاعي سئل فقيل له أن في هذا الحديث الأحاديث النصوص، قال: إنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، مثل هذه الذنوب التي وردت. فهناك من قال بأن مثل هذه الإطلاقات إنما هي من النفاق العملي غير المخرج من الملة، ومن الكفر العملي غير المخرج من الملة، ولأنه كما هو معروف هناك كفر دون كفر وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق، فهناك النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر. فمثل هذه الإطلاقات الشرعية التي تطلق على مثل هذه الأمور فهي المراد منها هو التحذير وتغليظ المعصية في مثل هذه الأمور، ولذلك فالأصل فيها أن تمر كما جاءت كما قال ابن مسعود كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويقول أنها على لا تقف إمرارها كما هي من غير أن نتأولها ولا أن نتكلم فيها، لأن المقصود هو التغليظ والتحذير، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل التحذير من مثل هذه الذنوب لعظمتها. نعم. بعض الناس قال طبعا قلنا كفر دون كفر وذنب وشرك دون شرك إلى غيرها، بعضهم قال إن المراد أن هذه المراد من هذه الآثار بيان أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال التي عليها الكفرة وعليها المنافقين وعليها من اتصف بهذه الأمور. هناك من قال بأن المراد بذلك المستحب لها، وإن كان هذا القول فيه نظر، لأن هذا قول من؟ قول المرجع الذين لا يرون الكفر إلا بالاستحلال، ولا شك أن الاستحلال كفر في حد ذاته، استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر في حد ذاته من غير وقوع ذلك الذنب أو غيره. القول الراجح في هذه الأمور وهو حمل هذه الآثار على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن هذا العمل سبب لاستحقاق الوعيد المترتب عليه، سبب لاستحقاق الوعيد المترتب عليه، لكن لا يحكم على معين باستحقاقه لهذا الوعيد حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، الشروط وتنتفي عنه الموانع ويقوم به المقتضي الذي لا معارض له. هذا القول هو أرجح هذه الأقوال، وهو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متعددة، فيقول هذه وهو كلام الإمام أحمد هذه تمر على ظاهرها، لكن لا يحكم على المعين بموجبها إلا إذا تحققت الشروط وانتهت الموانع. فمثلا هنا نقل مثالا، المسألة مهمة، سباب المسلم فسوقه قتاله كفر، أطلق وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم كفر، لكن نجد نصا آخر يبين على أن القتال لا يخرج الإنسان من الملة، بل نصوص، ومن ذلك في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فحكم عليه بماذا؟ أو حكم له بالإيمان مع حصول الاقتتال بينهم، فدل ذلك على أن هذا الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة. فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا له مع أنه قاتل، دل ذلك على أن هذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة. أيضا حصل القتل والاقتتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، فهل طبق عليه حد الردة وقيل إن القاتل كافر بناء على هذا الحديث؟ فلذلك من منهج أهل السنة أن النصوص يفهم بعضها ببعض ويفسر بعضها بعضا وتفهم في جملتها أو كليتها، فما دام أن هذا المسلم عنده ما يمنع التكفير فإن هذا الذنب لا يخرجه من الملة، وإن أطلق الشارع عليه اسم الكفر فهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لا نأتي بمثل هذه النصوص ونهون من شأنها، لا، لأنها لم يردها الشارع إلا لغرض وهو تشنيع مثل هذه المعاصي وهذه الذنوب عظمتها، فجاء بهذه العبارات للتحذير منها لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة. شوف اللي فوت عليه، اسمح لي ما يسمحوا لي فلا والله ما عندي مانع. طيب تفضل. لكن بعد بأن الجنة والنار لم تخلق بعد وإنما تخلق في آخر الزمان، وهذا قول الطوائف من المعتزلة والجهمية، وهذا من لأنهم يقيسون بعقولهم وأهوائهم يقولون إن وجودها الآن عبث، النصوص صريحة في هذا وهذا تكذيب لما في القرآن والسنة. ما دام من أهل القبلة في موحدة، نسأل الله أن يتوفانا المسلمين وأن يلحقنا بصالحهم. فمن مات من أهل القبلة موحدا معروف أنه من أهل الصلاة من أهل التوحيد، معروف لا يعرف عنه يعني خلاف ذلك، فإنه يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، لا يمنع عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله سبحانه وتعالى ما دام من المطيعين للإسلام. ولذلك تلاحظون عبارة المصنف رحمه الله تعالى قال من أهل القبلة، يعني وإن كان متلبسا ببدعة وإن لم يكن من أهل السنة، ما دام انها من اهل التوحيد فانه يستغفر له ويصلى عليه ويدعى له ولا تترك صلاه عليه اذا مات. هذه اخر هذه الرساله. وهناك اسئله والوقت طال، لكن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونحن يعني كنا ولا زلنا يعني نتلمس اثار سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم في هذه الرساله العظيمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا في زمره الصالحين مع انبيائه واوليائه واصفيائه، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ومن البشارات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: انت مع من احببت. فنحن نحب الله سبحانه وتعالى ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب صحابته رضوان الله تعالى عليه ونحب سلف هذه الامه، فنسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يحشرنا في جبرته وان يجمعنا به وان يغفر زلاتنا وتقصيرنا وان يحين على الاسلام ويتوفانا عليه غير مبدلنا ولا مغيرنا. واختم بوصيه ونصيحه من احد سلفنا رضوان الله تعالى عليه، فكتب احدهم الى سفيان الثوري، كتب احد اخوانه اليه يطلب منه النصح والموعظه، فكتب له نصيحه منها قال، وهذه نصيحه من سفيان لاخيه ومنه له، نسال الله ان ينفعنا بها. فقال: لا تاخذ دينك الا ممن هو مشفق على دينه. اصحاب الورى الذين يخافون الله ويخافون لقاء الله، لا تستفتي ولا تاخذ دينك الا ممن هو مشفق على دينه، فان مثل الذي هو غير مشفق على دينه كمثل طبيب به داء، كمثل طبيب به داء لا يستطيع ان يعالج داء نفسه فكيف يعالج داء الناس وينصح له وينصح له. قال: ويا اخي انما دينك لحمك ودمك، دينك لحمك ودمك، فابك على نفسك وارحمها، فان انت لم ترحمها لم ترحم. انقذ نفسك، انقذ نفسك من عذاب الله عز وجل. قال: وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا، وليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الاخره، واكثر ذكر الموت، واكثر الاستغفار مما سلف من ذنوبك، واسال الله السلامه ما بقي منك. ووصية الله تعالى للأولين والآخرين الجامع المانع هي تقوى الله عز وجل في السر والعلم. اتق الله حيثما كنت، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأصحاب الأسئلة من أراد أن يسأل حتى لا نحبس الإخوان يسأل. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. على التغليظ. إيه كما جاءت ولا نفسرها، وليس قوله على التغليظ بتحصيل السلامة الله. هو مفهوم الكلام عموما غير التحليل للألفاظ أن هذه النصوص نحملها على ظاهرها، وظاهرها دال على التغليظ والتحذير من ذنوبها، لكن لا نفسرها نقول يعني بصرفها بتأويلها عن غير ما وردت له من باب التغليظ وغيره، لكن أيضا لا يفهم منها خلاف ما أراد الشارع إذا كان من نص كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تفهم في ضوء نصوص أخرى في الأحكام عن المعينين وغير ذلك. ذكر رسالة من العقائد إلا أنه لم يتعرض إثناء الصفة. لا يلزم من ذلك، لم يقل هذه جميع أصول السنة، لكن من أصول السنة عدد بعض أصول السنة التي هي من الأصول التي رأى أنه يجب أو ينبغي التنبيه لها في هذا الإسلام. والأسماء والصفات خصص لها كتبا مستقلة في هذا الموضوع، رد على الجهمية وغيره، لا يعني ذلك أن استقصى جميع السنة في مثل هذه الرسالة. السلام. أنا نسيت الله أن المناظرة موجودة معي وستجدونها في المكتب، وأنت من تقرأ من أو يعلن عنها توجد موجودة في المكتب لمن أرادها، المناظرة الأولى والمناظرة التي لم نذكر فهي موجودة في المكتب إن شاء الله. يعني ثم هذه دعوة من أعرابي قد يكون صادق وقد يكون غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من قال أرضوا مصدقين أعطوه، فإن كان يعني الدعوة إن صحيح إنه ظالم فأنت بريء منه، وإن كانت الدعوة فيها كلام حصل من أعراض المظالم والنفوس مجبولة على حب الدنيا وحب المال فهي دعوة مظالم، لكن لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقر أحدا من يعني مصدقيه عليه الصلاة والسلام وهو ظالم، لكن قد غير معصوم قد يخطئ، مثل القصة الذي أرسله جباية الثاني المصطلق فأخاف منه ورجع وقال ما نعم أصلا مشهورا معروفا. أحسن الله يكون شيخ، ما رأيكم شيخ تحسين ديننا وصول الفراغ أنه يعذر ولا يعذر بالخطأ في الاحتوال؟ هذا التقسيم الحقيقة أنه تقسيم حالي ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم ولا وأول من أحدثه المتكلم. ومثل هذه التقسيمات طبعا لا ليس تعبديا لكنه تقسيم اصطلاحي، إذا لم يترتب عليه محذور شرعي فلا مشاهدة اصطلاحي، كتقسيم العلوم إلى تفسير وحديث وفقه وتوحيد وإيمان وغير ذلك اصطلاحات. المشكلة أن الذين يعني قالوا بهذا التقسيم هم المتكلمون ورتبوا عليه ترتيبات يعني لوازم وأحكام غير صحيحة، منها قضية أن أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل دون غيره، ومنها الحجية حجية خبر الحاج يقبل في مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري إسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله.